لكن إشكالية الهجرة تؤدي إلى شيء اللي هو الخوف من الانصهار الثقافي بثقافة أخرى، وهذه مشكلة ما تشاهد عندنا في الخليج. كثير من العمالة عندنا من إخواننا المسلمين، لكن في مثلا الهنود الهندوس دول مشكلة، فهم أرادوا أن يعالجوا هذه الإشكالية. هذه الإشكالية عندهم معولجت بما يلي: فكرة الاندماج، بمعنى أنك تصير سويديا. لهذا مثلا سويسرا التي لا تريد مهاجرين ترحب، ولكن التجنيس عندها قرار سيادي، ولكنهم أيضا يدرسون سجلك طوال وجودك عندهم 5-6 سنوات حتى تندمج. كندا مثلا عندها مساحة كبيرة وشعب قليل، تريد شعبا كثيرا لكن تريد اندماجا، بمعنى أنك لا تدمر ثقافته. هذا الاندماج ممكن يسمح لك بمدارس إسلامية، بمساجد، أهلا وسهلا. دولة مثل كندا تحتال على الأمر، تأخذ أبنائك في مدارس يأخذوك 12 ساعة 13 ساعة يعلمون. دولة أخرى مثل ألمانيا غيرها، ابنك يأخذونه منك لأدنى شيء حتى يؤهلونه لأن يكون مندمجا. هؤلاء ممكن يعالجون الموضوع بقضية أننا لا إشكالية عندنا مع دينك جدا، أنا أريدك عامل قوي. ولكن أيضا المدارس الحكومية تكون مدارس محترمة، المدارس الإسلامية تكون مدارس غالية ما يستطيع عليها أي أحد. ثم الجامعات هي ستشكل عقلية، والمجتمع كله سيستطيع أن يشكل هذه العقلية، يراهنون على هذا الأمر. في السياسة والاقتصاد لا يوجد شيء اسمه إنسانية، كل إنسان يعمل لمصلحته، عليك أن تفهم هذا الأمر تماما. كثير من العرب والاقتصاديين والسياسيين عندنا يتكلم بالطفولية عن الوضع الاسكندنافي. إذا ما عندك مربع الخيرات والموارد مع العدد السكان القليل والموارد المتنوعة كزراعة وغير ذلك، مع عدد السكان القليل، مع التجانس العام للشعب حتى مع أهوائهم الحزبية المختلفة، هم متجانسون مع التجانس وعدم وجود أكراد. دائما إذا تكلموا على التفرقة يتكلمون على وجود تفرقة دينية. يا أخي التفرقة الدينية هذه ليست إشكالية كبيرة بقدر ما التفرقة العرقية. الآن تركيا مثلا عندها إشكالية الأكراد، العراق عندها إشكالية الأكراد، إيران عندها إشكالية الأهواس إلى آخره. أمريكا نفسها عندها إشكالية السود والسكان الأصليين. أمريكا عندها إشكالية وجود تفرق حزبي حقيقي. الآن المؤسسات الاتحادية في أمريكا توقفت تماما بسبب النزاع بين الجمهوريين والديمقراطيين، مع أن الجمهوريين والديمقراطيين يعني أبناء عمومة فكريا، ولكن خلاص لما كان كل واحد عنده نوع من الاستقلال الفكري والنظرة الحقيقية الدولة تعطلت. المؤسسات الاتحادية الآن كلها توقفت. طيب فيفكر بالطفولية. أصلا تجربة هؤلاء غير قابل للاستنساخ في عدد من دول أوروبا حتى تستنسخ عندنا. هذا هو النقطة، نحن لابد أن نبني تجربتنا على خصوصياتنا الثقافية والعقائدية. هل يقبل أخي العربي المسلم أو أخي المسلم حتى غير العربي أن أعيش مثلا في دول الخليج كدول اسكندنافيا وهو يعيش كدول اوروبا الشرقيه مثلا؟ انا موضوع التجنيس هذا كله اصلا ينبغي ان يذهب في الدول الاسلاميه. يعني مثلا لو جاك انسان وقال لك انا اريد ان يكون وضع التجنيس عندي كسويسرا، لا تلزمه ان يقول لك كن كالسويد. هو السويد الان هي محتاجه لشعب، الدنمارك محتاجه لشعب، والمواطن عنده يأتي ولا يأخذون منه ضرائب ويستفيدون منه جدا. ما يأتي يقول له تعال اعمل عندنا مدة ثم كون ثروة ثم اذهب إلى بلدك ويأتي إنسان مكانك. لا، هم بحاجة إلى مواطن مرابط حتى يتجنبوا إشكالية شيخوخة الفرد. شيخوخة الفرد لا تقضي على النظام الاقتصادي فقط، بل تقضي على الدولة كمجتمع تماما. يصير مجتمعا هرما، يصير غابة أشباح أطفال وكبار سن، والشباب اللي يحركون المجتمع قلة قليلة، يصير مجتمع منهار. يعني جدا، أنه ممكن سيضطر لكي يقوم أن يدخل في مجتمع آخر. والله المستعان.